اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر العظيم، نستدفع السحر العظيم، والحسد الشديد، والحسد الشديد، والعيون اللامة، والعيون الحارة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اطل يا ربنا سحرا وحسدا، اطل يا ربنا سحرا وحسدا، واثر عين ونفس، واثر عين ونفس، في الام في الام اثر على الولد، في الام في الام اثر على الولد. اطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، اطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، اطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، ماكولا ومشروبا، اطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، اطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، واثر حسد شديد وعيون وأثر حسد شديد وعيون. أقلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس، من الأم وابنها، من الأم وابنها، من الأم وابنها، من الأم وابنها. أقل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقي الرأس، أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله، بسم الله. أرقي الأم والولد. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقي الأم والولد. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقي الرأس. بسم الله، بسم الله. أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقي الأم وولدها. بسم الله، بسم الله. أرقي الأم وأولادها. بسم الله. أرقي الوالدين، الوالدين والذرية، الوالدين والذرية. أرقي يا ربنا هذا الأثر، وأرقي يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا أثر سحر عظيم، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، وفي البيت مدفونا، وفي البيت، وفي البيت مدفونا ومرشوشا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومزرورا، منثورا ومزرورا. أطل يا ربنا سحر الأقارب، أطل يا ربنا سحر الأقارب، أطل يا ربنا سحر الأقارب، أطل يا ربنا سحر الجيران، أطل يا ربنا سحر الخادمات، أطل يا ربنا سحر العمال، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا في الجسد، أطل يا ربنا سحرا في الجسد، أطل يا ربنا سحرا في الجسد، أطل يا ربنا سحرا على العقل، على العقل، على العقل، على المخ والمخيخ، وعلى مراكز الإحساس والعصب. أطل يا ربنا سحر تفريق، أطل يا ربنا سحر تفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون، يفرقون، يفرقون، يفرقون، يفرقون، يفرقون، يفرقون به بين المرء وزوجه. أقضي يا ربنا سحرة تفريق، أقضي يا ربنا سحرة تفريق، أقضي يا ربنا سحرة تفريق، أقضي يا ربنا سحرة تفريق، أقضي يا ربنا سحر الأمراض، أقضي يا ربنا سحر الأمراض، أقضي يا ربنا سحر الأمراض، والأدواء والأسقام للوالدين والذرية، للوالدين والذرية، للوالدين والذرية، للوالدين والذرية، أقضي يا ربنا سحرا، أقضي يا ربنا سحرا مشموما. أقضي يا ربنا سحرا مشموما، أقضي يا ربنا سحرا مشموما، أقضي يا ربنا سحرا مشموما في بخور وعطور، أقضي يا ربنا سحرا مشموما، أقضي يا ربنا سحرا مشموما، أقضي يا ربنا سحرا مشموما، أقضي يا ربنا سحرا مشموما، أقضي يا ربنا سحرا مرشوشا، مرشوشا في البيت، مرشوشا في البيت، مرشوشا في البيت، أقضي يا ربنا سحرا مرشوشا في البيت، أقضي يا ربنا سحرا مرشوشا مدهونة، مدهونة في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، أثر على الأم، أثر على الأم، أثر على الأولاد، أثر على الأولاد، أثر على الأم والأب، أثر على الولد، أثر على الولد، أقضي يا ربنا سحرا، أقضي يا ربنا سحرا، أقضي يا ربنا سحرا، أقضي يا ربنا سحرا في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أقضي يا ربنا ما أثر على ابنها، ما أثر على ابنها، على مخه، على مخه، على عقله، على عقله، على على على لسانه، على لسانه، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقي الأمة، الأمة وأولادها، بسم الله يرقيكم أجمعين من سحر في الجسد، من سحر في الجسد، من سحر في الجسد، من سحر في البطن. أقضي يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مأكولا تجمد في البطن، تجمد في البطن، تجمد في البطن، وتجمع في البطن بالأحشاء وفي الأمعاء، بالأحشاء وفي الأمعاء. أقضي يا ربنا سحرا في الجسد، أقضي يا ربنا سحرا في البطن، في البطن، في البطن، في بطن الأم، في بطن الأم، أثر على الذرية، أثر على ابنها، أثر على الذرية، أثر على ابنها. أقضي يا ربنا سحرا، سحرا في بطن الأم، في بطن الأم، في بطن الأم، في بطن الأم، أثر، أثر على الذرية. أقضي يا ربنا سحرا، سحرا في بطن الأم، في بطن الأم، في بطن الأم، في بطنها، في بطنها، في بطن الأم، في بطن الأم، أكلت وشربت، أكلت وشربت، أكلت وشربت، أثر على ذريتها، أثر على حياتها، أثر على على عقلها، أثر على إدراكها، أثر على أولادها، أثر على زوجها. أقضي يا ربنا هذا الأثر، واحلي يا ربنا هذه العقدة، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أقضي يا ربنا سحرا، سحرا الأقارب والجيران، أقضي يا ربنا سحر الأقارب، أقضي يا ربنا سحر الأنساب، أقضي يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن. أقضي يا ربنا السحر الأحمر، أقضي يا ربنا السحر الأحمر، أقضي يا ربنا السحر الأحمر، أقضي يا ربنا السحر الأحمر، أقضي يا ربنا السحر الأحمر، أقضي يا ربنا السحر الأحمر، أقضي يا ربنا السحر الأحمر، أقضي يا ربنا السحر الأحمر، أقضي يا ربنا السحر الأسود، أقضي يا ربنا السحر الأسود، أقضي يا ربنا السحر الأسود، أقضي يا ربنا السحر الأسود، أقضي يا ربنا السحر الأبيض، أقضي يا ربنا السحر الأبيض، أقضي يا ربنا السحر الأزرق، أقضي يا ربنا السحر الأزرق، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر في الأم وابنها، في الأم وابنها، في الأم وابنها، في الأم وابنها، في الأم وابنها. اللهم احلل يا ربنا هذه العقد، أسألك يا ربنا، أسألك بأسمائك وصفاتك أن تحلل عقدا بين الأم وابنها، في بطنها لابنها، في رأسها لابنها، في دمها لابنها، وفي ابنها لها، مشتركا فيما بينهما، مشتركا فيما بينهما، مقترنا فيما. أقضي يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله، بسم الله، بسم الله، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أقضي يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا، اللهم اقضي يا ربنا سحرا، سحرا في بطن الأم أثر، في بطن الأم أثر، أثر على زوجها، أثر على أولادها، أثر على حياتها. اقضي يا ربنا سحرا، سحرا في بطن الأم، في بطن الأم، في بطن الأم، في بطن الأم، في بطن الأم، أثر على أولادها، أثر على أولادها، أثر على ولدها، أثر على ولدها، أثر على العقل، على العقل، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا وحقدا وحقدا وحقدا وحقدا وحقدا شديدا عليه عليه على الولد على الولد على الولد على الولد على أمه على أمه على أمه على أمه. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أقل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والعيون والعيون. أقل يا ربنا أثر عين عين عين نظرت نظرت على الأم وأولادها. أقل يا ربنا أثر عين عين عين عين حسد عين حسد عين حسد عين حسد عين حسد عين عين عين حاسدة حاقدة. أقل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا سرعين أطل يا ربنا سرعين أطل يا ربنا سرعين على سعادة سعادة وحسب شديد على سعادة على سعادة كانت على سعادة كانت على سعادة كانت على سعادة كانت. أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا أثر سحر سحر سحر الشقاء والتعب والنكد والألم والمرض. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة فك يا ربنا المرابط كلها كلها كلها. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا سحر سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عظيما. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا. بسم الله بسم الله يرقيك يا أختي بسم الله بسم الله يرقي الأم بسم الله بسم الله يرقي الأم الأم الأم ممن في بطنها مما في بطنها في بطنها في بطنها في رأسها في رأسها في قلبها في صدرها في رحمها في رحمها في يديها في رجليها في دمها في عظامها في مفاصلها. أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية أثر عليها مع زوجها أثر عليها مع زوجها أثر عليها في بيتها أثر عليها في بيتها أثر عليها مع زوجها أثر عليها في بيتها أثر عليها مع زوجها أثر عليها في بيتها أثر عليها مع زوجها أثر عليها في بيتها أثر عليها في بيتها في بيتها في بيتها أثر عليها مع زوجها مع زوجها مع زوجها مع زوجها. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا. عليه المردة والعفاريت عليه المردة المردة المردة المردة المردة والعفاريت والعفاريت والعفاريت والعفاريت. عليه المردة عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه جن في الجسد في الجسد عليه حاسد عليه ساحر ساحر ساحر ساحر سكن الرأس ساحر ساحر ساحر سكن القلب القلب القلب سكن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. بسم الله انطق الله الذي انطق كل شيء. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من مارد وعفريت من مارد مارد مارد مارد وعفريت. شيطان شيطان شيطان شيطان عدو اللدود شيطان شيطان شيطان عدو اللدود في الجسد في الجسد. ظلم وطغى وبغى عليها وعلى زوجها وأولادها. أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين على ما آتيتهم على ما أعطيتهم. أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين على ما آتيتهم وأعطيتهم. أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية حافظة حافظة حافظة يا ربنا سرع عين معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية متمنية متمنية متهنية متهنية حافظة يا ربنا سرع عين ضيقت الصدر عين خوفت القلب عين أمرضت الجسد أمرضت الجسد أمرضت الجسد حافظة يا ربنا ما في بطنها ما في بطنها لأولادها ما في بطنها لأجل زوجها ما في بطنها لأجل الشقاء والنكد والتعب والمرض أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم أرقد يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون أثرت عليها وعلى الولد أثرت عليها وعلى الذرية أثرت عليها وعلى الذرية أثرت عليها وعلى الذرية أرقد يا ربنا هذا لا ترى بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أنطق الله الذي أنفق كل شيء واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد أفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم اللهم اطل يا ربنا السحر أسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك اللهم يا ربنا لطفك يا ربنا بالأم وأولادها لطفك بالأم وابنها يا ربنا لطفا عظيما يا رب العالمين لطفا شفاء وعافية يا ربنا وكرم منك عليها وعلى أولادها وعلى من يرقيهم يا ربنا بسم الله يرقيك مما في بطنك أثر على الأولاد بسم الله يرقي الأم مما في بطنها وممن في بطنها أثر على الأولاد أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية بسم الله أرقي الأسرة بسم الله أرقي الأسرة الأسرة الأسرة الأسرة الوالدين الوالدين والأولاد والأولاد الوالدين الوالدين الوالدين والأولاد مما فيهم مما عليهم مما فيهم بسم الله بسم الله يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية على سماع القرآن على سماع القرآن على سماع الرقية على سماع القرآن على سماع الرقية على سماع القرآن على سماع الرقية اللهم احل هذه العقادة احل ربنا هذه العقادة احل ربنا هذه العقادة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على السمع على السمع على السمع على السمع على السمع على السمع على السمع على السمع بسم الله بسم الله يسمعون كلام الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أصل يا ربنا ما في بطن الأم أصل يا ربنا ما في بطنها أثر على أولادها أثر على الذرية أصل يا ربنا سحرا سحرا تعقد سحرا تجمد سحرا تشبث بها أرقد يا ربنا سحرا في البطن في البطن مربوط مربوط في البطن معقود في البطن تجمد تجمد تجمد تجمد كالجبل في بطنها كالجبل في بطنها كالجبل في بطنها أثر على الأمعاء أثر عليها وعلى زوجها أثر عليها وعلى أولادها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أقل يا ربنا ما أكلت أقل يا ربنا ما شربت أقل يا ربنا ما دفن لها أقل يا ربنا ما رش لها فمشت عليه هي وزوجها وأولادها أقل يا ربنا سحرا أخذ من شعر الرأس أخذ من شعر الرأس أخذ من ثيابها أخذ من ملابسها أخذ من دمها أخذ من عرقها أقل يا ربنا سحرا سحرا على أثرها على أثرها على أثرها وأثر أولادها وأثر أولادها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون حذف يا ربنا ساكنا، انصف يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله على مارد وعفريته، على مارد وعفريته. حسبنا الله، حسبنا الله على مؤذن الجسد، أذاها وأذى زوجها، أذاها وأذى ذريتها. حسبنا الله، حسبنا الله على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله. حسبنا الله وكفى، حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله عليك، حسبنا الله وكفى عليك يا ظالم، عليك يا ظالم، يا ظالم، يا ظالما في الجسد، يا ظالما للذرية، يا ظالما لزوجها، يا ظالما الذرية، يا ظالم لزوجها. حسبنا الله وكفى. اللهم ادمغه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. مارد وعفريته، شيطانا ونفسا، شيطانا ونفسا، شيطانا ونفسا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلمها، ظلمها، ظلمها، قهرها، قهرها، قهرها في ولدها، قهرها في ذريتها، قهرها مع زوجها، قهرها مع زوجها. بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرها، سحر في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد، في الجسد. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، خفية مخفية، خفية مخفية، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، ساكتة، ساكتة، ساكتة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، معقودة، معقودة، معقودة، معقودة، معقودة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في سبحة، في سبحة، في سبحة، في خرز، في خرز، في شعر، في شعر، في شعر، في شعر، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر. سحرا فيها وعليها، سحرا فيها وعليها، سحرا في بطنها أثر على ذريتها. أطل يا رب سحرا في بطن الأم، في بطن الأم. اللهم أطل يا ربنا سحرا في بطن الأم أثر على الذرية، في بطن الأم أثر على الذرية، وفي البيت، وفي البيت، وفي البيت، وفي البيت، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على الهم والغم، على الهم والغم، على الهم والغم والكرب الشديد، على الهم والغم والكرب الشديد، والكرب الشديد، على الهم والغم والكرب الشديد، وعلى التعاسة، وعلى التعاسة، وعلى التعاسة والأمراض. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا السحر، خفيا مخفيا، وحسدا شديدا قويا، وحسدا شديدا قويا. اطل يا ربنا السحر خفيا مخفيا، وحسد، حسد، حسد، حسد شديدا قويا. واثر عين، واثر عين، واثر عين في الراس، واثر عين في الراس، على الذكاء والعبقريه، وعلى الوجه وعلى الوجه، وعلى الشعر وعلى الشعر. اطل يا ربنا اثر عين، عين حسد، عين حسد على الراس، على الراس، على الراس، على الراس، على الراس، على الراس، على الراس، على حسد في الرقامه. اطل يا ربنا اثر حسد، حسد، حسد، حسد شديد وعيون، على سعاده، سعاده، على سعاده، سعاده. اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله ارتيك انت وزوجك واولادك من نفس، من نفس، نفس، نفس، نفس حاسدة، حاقدة، من نفس حاسدة، من نفس حاقدة، من نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، بسم الله يرقيك من نفس من نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بسم الله يرقيك من نفس من نفس تعلقت تعلقت برا برا وضيما وامراضا وامراضا. اللهم احل ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك انت وزوجك واولادك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس تمكنت تمكنت من العقل والجسد نفس نفس نفس الجسد في الجسد في الجسد نفس يهوديه يهوديه يهوديه يهوديه يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية منذ الصغر منذ الصغر في الجسد في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس في الرأس على النفسية على النفسية وعلى العصبية وعلى العصبية على النفسية على النفسية وعلى العصبية وعلى العصبية. بسم الله يرقيك من نفسه ساعدت شيطان عينا ساعدت موكلا بسحر وحسد ساعدت شيطان عينا ساعدت موكلا بسحر وحسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا عليه ملوك الجن عليه ملك من ملوك الجن ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان في الجسد في الجسد ثعبان ثعبان وحيه وحيه وحيه وحيه في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الأم في الأم في الأم في أولادها في أولادها في أولادها في أحد أولادها في أحد أولادها في البيت في البيت في البيت. عليك يا ربنا بثعبان وحيه عليك يا ربنا بثعبان وحية عليك يا ربنا من يخدم السحار ويحرس الأسحار والعقاد. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا السحر في المقبرة أطل يا ربنا السحر في البحر أطل يا ربنا السحر مع الطير أطل يا ربنا السحر في الجبال أطل يا ربنا السحر في الأنهار وفي الأودية وفي الشعاب أطل يا ربنا سحرا سفليا أطل يا ربنا سحرا سفليا وعلويا أطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين وعقاد. تمنع من الصلاة تمنع من الصلاة تمنع من الصلاة تمنع من الصلاة ومن القرآن ومن القرآن ومن الأذكار ومن الأذكار تصد عن الصلاة عن الصلاة عن الصلاة تفكر الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقمنا الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين وعقد وعقد وعقد وعقد على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة تمنع من الصلاة تمنع من الصلاة تمنع من الصلاة تؤخر الصلاة تؤخر الصلاة تمنع الصلاة تؤخر الصلاة تؤخر الصلاة تؤخر الصلاة تمنع الصلاة تفقر الصلاة تفقر الصلاة تفقر الصلاة تفقر الصلاة وتنسي الصلاة وتنسي الصلاة تنسي الصلاة والأذكار والقرآن والقرآن والقرآن والقرآن بسم الله بسم الله يرقيك مما على الصلاة وممن على الصلاة والقرآن والأذكار والأذكار يصدك يصدك يا أمة الله عن القرآن وعن الصلاة وعن الأذكار وعن ما ينفعك في الدين والدنيا والآخرة بسم الله بسم الله أرقي الأمة مما في بطنها أثر على الذرية بسم الله أرقي الأمة مما في بطنها أثر على الذرية مما في بطنها أثر على الذرية مما في بطنها أثر على الذرية بسم الله أرقيك مما في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أثر في البطن في البطن في البطن في البطن أثر ومما في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس أثر على الجنون والخبال على فقدان الوعي على فقدان التركيز على فقدان الوعي أقضي ربنا أثرا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس أثر على الذاكرة أثر على الذاكرة أثر على الذاكرة أثر على الذاكرة أثر على الذاكرة أثر على العقل أثر على المخ أثر على التفكير أثر على التفكير أثر عليها وعلى ولدها أثر عليها وعلى الذرية أطلي يا ربنا سحرا سحرا وأثر حسد حسد وعيد وعقد وعقد ومس ظالم ومس فاجر ومس ساحر استحل جسد الأمة وآذى الذرية وآذى الذرية اللهم احل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الذرية مما فيهم ومما أصبح فيهم أصبحوا كالمستودع للأسحار والأحساب والعقد احل يا ربنا هذه العقد فكها فكها فكها فكها فكها من الوالدة ومن الذرية فكها يا ربنا مشتركة ومقترنة فيما بينهم اللهم فكها فك يا ربنا هذه المرابط احل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اهل الله قدح احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آلار عيون قوية. احلها يا ربنا فكها يا ربنا ومن علي من الرأس من الرأس ومن القلب ومن القلب ومن الصدر ومن الصدر ومن البطن ورحمها ومن الدم ومن الدم ومن النفسية والعصبية ومن المفاصل وبينها وبين زوجها وعليها وعلى ذريتها وبينها وبين زوجها وعليها وعلى ذريتها. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملوا. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد على الأم على الأم وعلى ذريتها على الأم وعلى الذرية. أبطل يا ربنا السحر الأسرة. أبطل يا ربنا حسد الأسرة. أبطل يا ربنا السحر الأسرة وحسد الأسرة وحسد الأسرة قويا عظيما شديدا على الأم وأولادها على الأم وأولادها. اللهم أبطل يا ربنا السحر السحر السحر السحر السحر. أبطل يا ربنا السحر السحر السحر السحر السحر. أطل يا ربنا السحر السحر السحر السحر السحر السحر. أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا في بطنها في بطنها ترعى ذريتها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها. تجمد تجمد تكون تكون تكور في بطنها في بطنها في بطنها. تعقد تعقد تشبث تشبث تمسك تمسك. أطله يا ربنا وحلي يا ربنا هذه العقد فكها فكها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها فيها لها ولأجل زوجها وذريتها على الشقاء على العذاب وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة. اخرج اخرج حل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج حل العقدة حل العقدة اخرج منها حل العقدة اخرج منها اخرج اخرج حل العقدة اخرج اخرج حل العقدة حل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد وفك المرابط كلها يا ربنا. بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم اني اسالك يا ربنا في هذه الساعه في ساعه اجابه وانت رب كريم وأنت رب قادر مقتدر قدير. اللهم شفاء لا يغادر ساقما. اللهم عفوا وعافية يا ربنا. شفاء يا ربنا شفاء للأم وولدها شفاء يا ربنا للأم للأم مما بينها وما بين زوجها وأولادها شفاء لا يغادر ساقما لهم لهم يا مولانا. وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين.